السؤال: ما حكم الدخان والشيشة وما دليل تحريمهما مع العلم أنهما لا يفقدان صاحبهما العقل؟ تقدم نظر المعلم لا الشيشة والدخان كلاهما محرم وفيهما مضار كثيرة، وقد يدوخ صاحبهما إذا فقدهما وشربهما بعد طول المدة قد يدوخ ويشرب من دابته ومن قوته وغير ذلك، مع أغراضها كثيرة من أغراض عظيمة قررها الداء تضره في بدنه وفي صدره وفي بيئته وغير ذلك، لهما أغراض كثيرة ومن أجل ذلك لهما حقهما محرمات لا يجوز شربهما ولا بيعهما ولا شراؤهما ولا تجارتهما. نسأل الله الجميع العافية.